اللهم الله Thank you. والله الأوامر يا عم.

الله. والذين هم أماناتهم وعهدهم راعون. الله. المنعم الله عليك. وتدرك تقوم Thank you.